الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام يدور حول مناقشة دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بدليل الإطلاق وقرينة الحكمة. ففي التقريب الثالث ناقش المصنف رحمه الله دعوى استفادة العلية الانحصارية ودلالة الإطلاق الأحوالي للشرط، ناقش ذلك بتسجيل ثلاث ملاحظات. ويلاحظ على ذلك أولا وثانيا وثالثا، تقريب كان عنوانه الإطلاق الأحوالي للشرط، استفادة الإطلاق شنو علية الانحصارية عبر قرينة الحكمة. فسجل السيد الشهيد رحمه الله ثلاث ملاحظات، المهم منها الملاحظة الأولى والثالثة. خنمر سريعا كمراجعة على الملاحظة الأولى والثالثة، لأن أمس شوية كان الدرس نوعا ما فيه يعني دقة وتعقيد، كان صوت إزعاج شوية، ما كان استيعاب تام للمطلب. فأقول وبالله التوفيق حول مناقشة هذا الإطلاق الأحوالي للشرط، أنه هذا الإطلاق الأحوالي للشرط لو تم فإنه لا ينفي احتمال وجود علة بديلة، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. هذا الإطلاق الأحوالي للشرط على فرض تماميته فإنه لا ينفي احتمال علة بديلة، العلة المنحصرة يعني ماكو علة بديلة صح ولا لا. هذا الإطلاق الأحوالي للشرط لو تم فإنه لا ينفي وجود علة أخرى بديلة للجزاء في حالتين: الأولى ما إذا احتمل وجود علة بديلة مضادة بطبيعتها للشرط، ذكرنا مثال من الكسوف والخسوف، فإنهما ضدان لا يجتمعان، ومع ذلك كل واحد منهما علة تامة مستقلة لوجوب صلاة الآيات: إذا كسفت الشمس فصل صلاة الآيات، إذا خسف القمر فصل صلاة الآيات. مع أنهما يعني الخسوف والكسوف ضدان لا يجتمعان بحال، فإذا كان كسوف يعني ما كخسوف وبالعكس على لا، فإنهما بطبيعتهما متضادان. فهذه الحالة الأولى، ما إذا احتمل وجود علة بديلة مضادة بطبيعتها للشرط، علما أن كل واحد منهما يعني هذا الشرط لحاله وذاك الشرط لحاله شنو علة تامة ومستقلة لوجوب صلاة الآيات. هذا اللي عبر عنه السيد الشهيد بقوله رحمه الله، ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية. احنا الآن هذا يعني ملاحظة من باب النقض على هذا الاستدلال، نقض وينقض عليه. أولا أنه هذا الإطلاق الأحوالي للشرط لا ينفي لو تم وجود علة أخرى للجزاء فيما إذا احتمل كون هذه العلة الأخرى المحتملة مضادة بطبيعتها للشرط، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية فيما إذا احتمل هو عبر دخالة عدم الشرط في علية تلك الأخرى البديلة للجزاء، أيضا فإن احتمال علة أخرى بديلة من هذا القبيل لا ينافي الإطلاق الأحوالي للشرط. وبعبارة أخرى هذا إطلاق الأحوال للشرط لا شنو لا يتم فيما إذا احتمل، يعني لا ينافي، بعبارة أخرى لا ينافي هذا الإطلاق الأحوال للشرط. أيضا هذه الحالة الثانية لا ينفي وجود علة أخرى بديلة فيما إذا احتمل، من هنا النقض والملاحظة، احتمل دخالة عدم الشرط في علية تلك شنو في علية تلك العلة الأخرى البديلة للجزاء. ومثلنا لذلك بالصبية واليائسة، فيما إذا احتمل دخالة عدم العلة الأخرى بحيث يكون أحدهما مقيد بعدم الآخر ومأخوذ فيه انتفاء الآخر، الصبية واليائسة، مع أن كون البن صبية إذا رأت الدم يحكم شنو بعدم كونه دم حيض. نفس الكلام بالنسبة إلى اليائسة، إذا رأت الدم لم يحكم بكونه حيضا، فقد أخذ في أحدهما انتفاء الآخر عدم الآخر. هذا معنى فيما إذا احتمل دخالة، يعني مدخلية عدم الشرط في علية شنو في عليتها، يعني تلك العلة المحتملة، وإذا جاء الاحتمال وضل الاستدلال. أو المثال الآخر اللي ذكرناه عن الطهارة الترابية، التيمم وشنه الطهارة المائية الوضوء مثلا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية اللي هي تعتبر الثالثة في كلام السيد رحمه الله، أن الإطلاق الأحوالي للشرط لما قال وثالثا، أن الإطلاق الأحوالي للشرط لا شنو لا يتنافى أو لا شنو ينفى إذا كان الشرط علة تامة يؤثر وحده في ترتب الجزاء، كما لو جاء زيد مثلا، إذا جاء زيد فأكرمه، المجيء يكون علة لوجوب الإكرام، تمام، لكن هذا الإطلاق بطبيعته إذا جاء زيد المجيء لا ينفي احتمال علة مقارنة، علة شنو مقارنة إذا اجتمعت مع هذا الشرط اللي هو المجيء. فإذا اجتمعت علتان مستقلتان على معلول واحد، المعلول هو الجزاء، ترتب الجزاء، فأكرمه مثلا، تحول كل منهما إلى شنو جزء العلة للتأثير، لأنه يستحيل توارد واجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد لقاعدتهم الفلسفية أن الواحد المعلول لا يصدر إلا من واحد، إلا من علة واحدة. وهذا ما عبر عنه السيد رحمه الله بأن الإطلاق الأحوالي للشرط إنما ينفي النقصان الذاتي. يعني لحالة هذا الشرط ما يؤثر، بحيث يؤثر وحده ولا ينفي النقصان العرضي للشرط. شو النقصان العرضي؟ بحيث إذا اقترن معه شرط آخر تحول كل منهما إلى جزء العلة. قال رحمه الله: إلا أنه هذا الإطلاق الأحوالي للشرط وإطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط. والنقصان الذاتي معناه كون الشرط بطبيعته محتاج في إيجاد الجزاء وإيجاب الجزاء إلى شيء آخر، ولكنه لا ينفي هذا الإطلاق الأحوال للشرط شنه؟ النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، لأن هذا النقصان العرضي شنه؟ لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشرط لو كان هذا الشرط وحده، أما إذا اقترن معه إلا أخرى محتملة فحينئذ يتحول هذا الشرط إلى جزء العلة، ويكون التأثير للقدر الجامع أو للجامع، لأنه يستحيل توارد علتين مستقلتين على معلول واحد، فيتحول كل منهما إلى جزء العلة في حالة الاجتماع والاقتران علة مقارنة. وإحنا نضيف إلى كلام السيد هذه العبارة، وهذا معنى إذا حبيت تكتبه احتمال وجود علة ثانية مع المجيء إذا جاء زيدون، بحيث لو اجتمعا لتحول كل منهما إلى جزء العلة، وإذا لم ينتفي احتمال وجود علة ثانية بديلة مقارنة لم تصبح العلة يلّه الشرط المجيء علة منحصرة. بينما المفهوم يتقوم في كلمات الأعلام على مذاق القوم، ما إذا كانت العلة علة شنه؟ منحصرة، لا شنه؟ علة تامة من دون الانحصار، يعني ماكو بديل. فهاتان هما شنو الملاحظتان الأساسيتان اللي سجلهم المصنف رحمه الله على تقريب الإطلاق الأحوالي للشرط. طبعا هنا ينبغي أن نلتفت إلى نقطة مهمة في عملية الاستنباط الفقهي، وهي أن النظريات الأصولية وحدها لا تكفي للاستنباط، العناصر المشتركة وحدها لا تكفي، لا بد شنه من دمج العناصر المشتركة مع العناصر الخاصة في عملية الاستنباط. بعبارة أوضح، أنه لا يكفي، لا تكفي هذه النظرية الأصولية لإثبات المفهوم ونفيه، سواء قلنا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية أم لا، بل لا بد من ملاحظة القرائن الخاصة. التفت لهذه النقطة، الفقيه في مقام الاستنباط لا يكتفي فقط شنه بهذه القرينة العامة على فرض القول بثبوت المفهوم للشرط عبر شنه قرينة الحكمة والإطلاق الأحوال للشرط أو تقريب المحقق النائيني اللي هو دليل الإطلاق بصياغاته المختلفة من خلال المدلول التصديقي وقرينة الحكمة التي هي مدلول تصديقي وليست ناظرة إلى شنه المدلول التصوري، فإن قرينة الحكمة لا تساهم في تكوين المدلول التصوري الوضعي. النظريات الأصولية العامة من قبل الآن هذه من الدلالات شنه مشتركة، تشخيص صوريات دليل اللفظي، ثبوت المفهوم للجملة الشرطية مثلا، ذلك لا يكفي، بل لا بد في مقام الاستنباط من ملاحظة شنه قرائن الخاصة الحالة. الحالية أو المقالية، لأنه على القول بثبوت المفهوم كما هو المعروف عند الأصوليين قد توجد قرينة خاصة. شنه نعلم بها يقينا عدم ثبوت المفهوم في هذا المورد، وبالعكس من لا يقول بالمفهوم أصوليا لكنه يلتزم به فقهيا كالمحقق الخراساني، فلا بد من ملاحظة القرائن الخاصة الحالية والمقالية. لكن تظهر الثمرة هنا في الموارد المشكوكة، فعلى القول بثبوت المفهوم في الموارد المشكوكة مع عدم قرينة خاصة حالية أو مقالية. هنا شنو؟ هنا من يقول بالمفهوم في حالات الشك والموارد المشكوكة يلتزم بذلك، وتظهر الثمرة ما لو شنه جاء دليل آخر منفصل وقال أكرم زيدا إذا كذا وكذا مثلا، إذا سلم عليك أو شيء من هالقبيل، فعلى القول بانتفاء المفهوم، على القول بالانتفاء عند الانتفاء، إذا جاء زيد فأكرمه، المفهوم مش معنى الانتفاء عند الانتفاء، وجاء دليل آخر يقول أكرمه، يقع شنه تعارض بين منطوق هذا الدليل الخاص وبين شنه مفهوم تلك الجملة الشرطية، إذا شنه جاء زيد فأكرمه. ولا بد حينئذ من إعمال قواعد تعارض. أما على شنهم إذا لم نقل، لم يقل هذا الأصولي بثبوت المفهوم للجملة الشرطية وجاء دليل آخر، فهل يقع هناك تعارض؟ هنا تظهر الثمرة. هالمقدار التقريب الرابع لاستفادة العلية الانحصارية، يعني ثبوت المفهوم الجملة الشرطية، يعني الانتفاع عند الانتفاع، طبعا الانتفاع بطبيعي الحكم عند انتفاء الشرط. قال الرابع ويفترض فيه أن استفدنا العلية على أساس سابق، يعني نفس اللي مر التقريب الثالث، اللزوم مستفاد من وضع الجملة الشرطية والعلية من دلالة التفرع بمقتضى أصالة التطابق بين عالمي الإثبات والثبوت والتمامية، شنو كون العلة تامة بالإطلاق الأحوال للشرط. فيقال في كيفية استفادة الانحصار أنه لو كانت هناك علة أخرى، لأن المشكلة وين؟ استفادة الانحصار، كون الشرط علة منحصرة بلا بديل ولا عديل. فيقال في كيفية استفادة الانحصار أنه لو كانت هناك علة أخرى، فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، يعني لترتب الجزاء، فأكرمه مثلا فتوضأ، إذا بلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، فيحط عليها خط عنوانها الخاص إما وإما. فيقال في كيفية استفادة الانحصار أن الشرط علة منحصرة، أنه لو كانت هناك علة أخرى فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، وإما أن يكون السبب هو الجامع، يعني القدر المشترك بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة، لأنه مع اقتران علتين مستقلتين تتحول كل منهما شنو إلى جزء العلة، ويكون التأثير شنه للجامع. عاد هذا الكلام يفهمه العرف أم لا؟ اجي الآن قال وكلاهما غير صحيح. هذا في مقام الآن تقريب الاستدلال. أما الأول ما هو؟ أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص مؤثرة وسببا للحكم. أما الأول فلأن الحكم موجود، اكتب معلول، يعني واحد شخصي، المعلول الواحد، الواحد لا يصدر إلا من واحد، المعلول الواحد الشخصي لا يصدر إلا من علة واحدة. قال فلأن الحكم موجود واحد شخصي، موجود يعني معلول في عالم التشريع، والموجود الواحد يعني معلول الواحد، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان يعني مستقلتان. يقول الفلاسفة لأن المعلول تنزل للعلة ومعنى حرفي وإضافة إشراقية بالنسبة إلى علته، فالواحد لا يصدر إلا من واحد، المعلول الواحد. كذلك المعلول بالذات فلا يقبل علتين عند العقلاء، فغير معقول صدور الواحد عن غير واحد بقول واحد. هذا في تحفة الحكيم المحقق الأصفهاني رحمه الله، هذا الأصفهاني مع المعاصر للنائيني والأقضياء عند منظومة فلسفية. يقول فغير معقول صدور الواحد معلول واحد عن غير واحد إلا واحد بقول واحد. ما في كلام متفق عليه من الفلاسفة. وأما الثاني أن يكون المؤثر هو الجامع قدر المشترك، فلأن لاحظ هذه اللي قلنا احنا العرف يفهم ذلك أم لا، فلأن ظاهر الجملة الشرطية، حط عليها خط هذه الظاهر، كلمة ظاهر الظهور، احنا بالدقة العرفية ولا بالدقة الفلسفية نحكي دقة عرفية المفروض، فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص. مكتوب عندكم بعنوانه الخاصة ولا الخاص؟ شيخنا خاصة والعرض العام اي هاي، لا بعنوانه الخاص وحده دخيلا في الجزاء. يقول هذا مخالف للظهور. والجواب على هذا الاستدلال أنه بالإمكان اختيار شنه الشق الأول، اختيار الافتراض الأول، وهو أن يكون التأثير للعلة بعنوانها الخاص ولا يلزم محذور، وذلك ليش لا يلزم؟ وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع. الواو عطف تفسير، بافتراض جعلين يعني حكمين، حكم الكلي، متعددين في عالم التشريع، أحدهما معلول للشرط، حكم جعل معلول للشرط بعنوانه الخاص، مثلا إذا بلت فتوضأ، أو إذا جامعت متعمدا وجبت عليك الكفارة مثلا، والآخر معلول لعلة أخرى. فنجيب هالمثال واضح، إذا بلت فتوضأ هذا هو الشرط، علة مستقلة تامة للتأثير صلى الله لوجوب الوضوء وترتب الجزاء. نفترض شنو؟ جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع، هذا الأول إذا بالتفت وضع، والآخر معلول لعلة أخرى. فالبيان المذكور هذا التقريب والاستدلال إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثل. وبعبارة أخرى يريد أن يقول، تبت لهذه النقطة، إذا ورد في النص مثلا إذا بلت فتوضأ، فتوضأ جزاء معلول، وإذا نمت فتوضأ وجوب الوضوء في المثال الأول ومثال الثاني. هنا يريد أن يقول أن هذه النقطة مهمة التفت لها، أن الوجوب وجوب الوضوء في قوله إذا بلت فتوضأ وجوب الوضوء، هذا ليس نفس الوجوب في قوله إذا شنه نمت فتوضأ، وإنما هو وجوب آخر مماثل للوجوب الأول. لذلك قال فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثل. هذا أولا. وثانيا في التقريرات، تقريرات البحث في المجلد الثالث الصفحة 167 من بحوث في علم الأصول، صفحة 167، أضاف رحمه الله هذا المطلب وهو سطر واحد، أنه لو أريد به الجعل الوجوب، هذا الآن وجوب الوضوء، إن أريد به الجعل فهو صادر عن الجاعل وجوب الوضوء، إذا التفت وضأ إذا لم تفت وضأ. إذا أريد بالوجوب الجعل الحكم اللي قال فبالإمكان شنه افتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع، ولو أريد به الجعل فهو صادر عن الجاعل عن المشرع ومعلول له وليس معلولا للشرط أصلا، وإن أريد به المجعول فهو ليس أمرا حقيقيا تصديقيا كي يطبق عليه قوانين العلية، وإنما هو أمر فرضي. الصفحة 167 من مباحث الدليل اللفظي، بحوث في علم الأصول طبعا، المجلد الثالث، تقريرات السيد محمود الهاشمي الشاهرودي. تقريب الخامس، هذا للمحقق النائيني، ويفترض فيه أيضا، واضح المطلب إن شاء الله، أن استفدنا العلية هاي النقطة التفت لها لما قال فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، إذا تغوط فتوضأ، إذا خرجت من كره فتوضأ، إذا أحدث، يقول هنا بالإمكان شنه التأثير، تأثير لنفس العلة لنفس الشرط بعنوانه الخاص مش للقدر المشترك، حتى تقول يتحول كل منهما إلى جزء العلة للتأثير. لا، الآن لاحظوا فقهيا، أليس البول وحده سببا للوضوء من نواقض أسباب؟ إذا عملت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ. هنا وجوب الوضوء يقول السيد رحمه الله صحيح يبرهن على عدم وجود علة أخرى، إذا نمت النوم وحده كافي، إذا بلت وحده كاف شرط وحده، إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم هذا الحكم لا لشخص آخر مماثل له، فهذا الوجوب في إذا نمت فتوضأ غير الوجوب في إذا شنه وجوب آخر لكنه مماثل له. مضافا إلى ما ذكره في تقريرات البحث أنه إذا أريد بالوجوب الجعل فهو صادر عن الجاعل والمشرع وليس معلولا للشرط. التقريب الخامس للمحقق النائيني يسموه الإطلاق الأوي من أو، ويفترض فيه أن استفدنا العلية على أساس سابق، نفس الكلام في إطلاق الأحوال للشرط، خطوات الثلاث مثلا من العلقة اللزومية مدلولة للوضع، وبعد ذلك شنو أصالة تطابق ما تطابق وتناقش، ثم بالإطلاق الأحوالي للشرط. زين، بالنسبة لمسألة ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات، فيقال في كيفية استفادة الانحصار أن تقييد الجزاء بالشرط على نحوين، اكتب ثبوتا، هذا في تقريرات البحث ثبوتا في مقام الثبوت، تقييد الجزاء بالشرط على نحوين، أحدهما أن يكون تقييدا بالشرط فقط، والآخر أن يكون تقييدا بالشرط أو بعدل له، أي للشرط على سبيل البدل. قال والنحو الثاني، الآن هو في مقام تقريب الاستدلال، والنحو الثاني وهو أن يكون شنه تقييد الجزاء بالشرط، أن يكون تقييدا بالشرط أو بعدل له على سبيل البدل، هذا ذو مؤونة ثبوتية لا إثباتية، تحتاج في مقام التعبير عنها يعني في مقام الإثبات والدلالة إلى عطف شنه العدل، مش العادل، العدل العديل، إلى عطف العدل بأو تب إثباتا. فإطلاق الجملة الشرطية، من هنا يبدأ الاستدلال والتقريب، فإطلاق الآن ذاك في مقام الثبوت، تقييد الجزاء بالشرط قلنا ثبوتا على نحوين، أحدهما أن يكون تقييدا بالشرط وحده فقط، أو يكون تقييدا بالشرط أو لاحظ كلمة أو، لهذا يسمون الإطلاق الأوي من أو، أو بعدل له أي للشرط على سبيل البدل للتعيين. هنا تقريب الاستدلال، قال فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو، هذا يعين النحو الأول، وهو شنه إطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو يعين النحو الأول، يعني العلة المنحصرة، كون الشرط علة منحصرة، لأنه هناك إطلاقان في هذا الاستدلال، إطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو هذا يفيد العلية الانحصارية، قال فإطلاق الجملة الشرطية فنكم العبارة بدون عطف بأو يعين النحو الأول له شنو كون العلة منحصرة. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو، لأن هذا يفيد شنه العلة المنحصرة، أنه لم يقيد بأو، لم يذكر إثباتا أو، أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو الذي يعني تعدد العلة، يعني عدم الانحصار، لم يقول أو إن جاءك زيد أو مثلا كذا وكذا، إن جاء أو مرض أو شاخ، كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو، عدنا أو وعدنا الواو، العطف بأو أو بالواو، هذا التقييد بالواو يعين كون الشرط جزء العلة، يعني الترتب بالطابع من دون علتان، لأن دلنا لزوم على مذاق المشهور، لزوم علقة لزومية، ترتب يعني علة ناقصة جزء العلة، علية يعني علة تامة، وأخيرا شنو الانحصار. هذا التقييد بالواو يعني كون الشرط جزء العلة، وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الآخر للعلة التامة. فعندنا لاحظ في هذا التقريب إطلاقان، إطلاق في مقابل التقييد بأو، هذا الإطلاق الأوي هو هذا بيت القصيد. ليس سموا الإطلاق الأوي أجل؟ لأجل أنه شنو يفيد؟ كون الشرط علة منحصرة. أما ذاك الآخر التقييد بالواو العلية التامة، وإحنا نريد العلية المنحصرة أم مجرد العلية التامة؟ لا شك أنه على مذاق القوم لا يثبت المفهوم للجملة الشرطية إلا إذا كان الشرط علة منحصرة بلا بديل، بلا عدل، بلا بديل ولا عدل. والتحقيق يريد يقول لي السيد الآن، معنا جاب جملة معترضة، قد واحد يتوهم أن السيد لم يناقش هذا الاستدلال، لا يناقشه هنا بعد هذه الفقرة، وكل هذه الوجوه تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم، جميع هذه الوجوه الخمسة، وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء. والتحقيق يعني تحقيق الحال في مسألة مفهوم الشرط، موجود هذا مولانا لما قلت أن هذا بحث خارج مصغر، راجعوا التقريرات التي كتبها السيد محمود الهاشمي الشهرودي لتجد أنه لم يأتي بأزيد مما ذكره هنا في الحلقة الثالثة. يعني لب المطلب، روح المطلب ما هو موجود مولانا في الحلقة الثالثة. سواء أنه عبارات مختصرة وعبارات شنو مولانا مقتضبة، والتحقيق يعني تحقيق الحال في مسألة مفهوم الشرط. شنو لهذه المحاولات، أنا ما الآن ذكر الصفحة اللي يقول، أنا أذكر عبارة هالشكل، وتحقيق الحال في مسألة مفهوم الشرط بعد فشل كل المحاولات، هالشكل ذكر عبارة السيد رحمه الله، بعد فشل كل المحاولات الرامية لشنه إلى الاستدلال على مفهوم الجملة الشرطية. ما هو التحقيق؟ قال في هذا التحقيق سيرد على نظرية المحقق النائيني بالإطلاق الأول، والتحقيق أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية، لقلنا الربط الخاص ربط المخصوص، تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، أي لقلنا السيد سلام عليكم من الباب للمحراب، نفس نظرية حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم رحمه الله، أنه لا ينفي ثبوت المفهوم للجملة الشرطية حتى لو لم تكن هناك شنو علقة لزومية، فضلا عن الترتب وتمامية العلة والانحصار. أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، اللي هو يعبر السيد رحمه الله التوقف والتصاق وتعليق ولو من دون علقة لزومية، يعني ولو كان صدفة على مستوى المدلول التصوري يقول هذا كاف لاستفادة المفهوم في الجملة الشرطية. طبعا هذا التحقيق انتهت لهذه النقطة ليس استدلالا بمعنى الكلمة، وإنما هو بحث تفسيري واستظهاري. وأخرى الربط في مدلول الجملة الشرطية بمعنى استلزام، النار تستلزم الحرارة، الشمس تستلزم الحرارة، بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء. فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائيني رحمه الله من إطلاق مقابل للتقييد بأو، الإطلاق الأوي. وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض. ليش ما نحتاج بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائي رحمه الله؟ الآن يبين السيد. وذلك لأن الجزاء، لاحظ، متوقف على الشرط بحسب الفرض، تكتب على مستوى المدلول التصوري الوضعي للجملة الشرطية. فإذا كان الأمر كذلك، لعلنا نكمل مرام السيد الشهيد رحمه الله في الرد على نظرية الإطلاق الأوي للمحقق النائيني، إذا كان الربط الخاص في الجملة الشرطية بمعنى التوقف، يعني توقف الجزاء على الشرط، فحينئذ يتم إثبات المفهوم أي الانتفاع عند الانتفاع بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائيني رحمه الله من إطلاق مقابل للتقييد بأو. لماذا؟ لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض، قلنا على مستوى المدلول التصوري الوضعي. فحينئذ شيكون يكون هذا الاستدلال بالإطلاق وقرينة الحكمة اللي هي مدلول تصديقي يكون تحصيلا للحاصل. انت شو تريد من الإطلاق وقرينة الحكمة غير هذا المعنى؟ توقف الجزاء على الشرط مو على مستوى المدلول التصوري، الجزاء متوقف على الشرط، فيكون تحصيل للحاصل لغو. وهذا معنى قوله بلا حاجة. ليش بلا حاجة؟ لأنه تحصيل للحاصل. فلو كان يوجد بدون الشرط، شنو اللي يوجد بدون الشرط؟ الجزاء، لما كان متوقفا عليه، لما كان الجزاء متوقفا على الشرط. يعني يوجد لا يوجد، فالشرط الجزاء متحقق. لو كان، لاحظ كلمة لو كان الجزاء يوجد بدون الشرط لما كان الجزاء متوقفا على الشرط. وعلى الثاني اللي هو الاستلزام، لا يمكن إثبات الانحصار هني. ليش لا يمكن؟ يعني يقول لهم صعبوها صعبوها وياكم، تعقدوها نعقدها وياكم، تمشوا بالفلسفة وقاعدة الواحد يتعقد عليكم المطلع أزيد وأزيد. وعلى الثاني يعني الاستلزام، الربط بمعنى الاستلزام، النار تستلزم الحرارة، لا يمكن إثبات الانحصار للشرط، لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم أو يكون على التفسير، يعني الانتفاع عند انتفاع، بما سماه المحقق النائيني بالإطلاق المقابل لأو، اللي دارج على ألسنة الطلبة الإطلاق الأوي، طبعا على مستوى البحث الخارجي، لكن الآن في الحلقة السادسة. هذه التقريبات الخمسة موجودة في تقريرات البحث، وتعارف بعد مستوى السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية اللي يقول لبعض طلابه انت على مستوى النجف مجتهد، لكن اذا تريد اجتهاد تحضر عندي 5 سنوات اعطيك اجتهاد على هذا المستوى. وعلى الثاني الاستلزام. لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سماه المحقق النعيمي بالإطلاق المقابل لأو. لماذا؟ يقول لي شوية تنبه يعني خفيف ودقة، لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي. ليش كتبت؟ لأنه قضية جزئية. هذه القضية الجزئية غير قابلة للتوسعة وللإطلاق لكي تكون قابلة شنو؟ للتضييق. قضية جزئية، والجزئي هل يقبل تقييد زيادة بعد؟ لا. فإذا لم يقبل التقييد، لأن التقابل بين المطلق والمقيد تقابل الملكة والعدم، هذا المعنى. لأن وجود علة أخرى، فرضناك وجود علة أخرى محتمل، لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي، قلنا بين الشرط والجزاء، قلنا لأنه قضية جزئية موجبة جزئية لا كلية، فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بالإطلاق. واضح؟ لأن المقيد بعد لا يقيد، هو جزئي، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، هذا مراده رحمه الله. بل إفادة لمطلب إضافي، هنا دفع دخل مقدر. يقول: وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق ما لم يكن المطلب المسكوت عنه مؤديا إلى تضييق وإلى تقييد في دائرة مدلول الكلام، مدلول شنه؟ الخطاب. فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، وعليه فيثبت المفهوم لكن على مستوى المدلول التصوري الوضعي. في منتقى الأصول في المجلد الثالث في نهاية الدرس أذكر لك هذه الفائدة بقلم السيد الشهيد سيد عبد الصاحب الحكيم في قراءة السيد محمد الروحاني في الصفحة 237، قال: أن تكون القضية الشرطية مستعملة في مقام إفادة ما هو الشرط، فيكون مقتضى الإطلاق المقامي للإطلاق اللفظي انحصار الشرط بالمذكور. قال: وهذا الوجه قريب إلى نظر العرف. مر علينا كلام للسيد عبد العزيز الزواري أنه استفادة المفهوم بالدلالات الإطلاقية السياقية وليس بالوضع، يعني الجماعة القوم هكذا تصورهم للمطلب. وهذا الوجه قريب إلى نظر العرف، وحينئذ يقال إنه حيث كان الغالب في الاستعمالات العرفية استعمال القضية الشرطية في هذا المقام، ففي مورد يشك فيه يلحق بالغالب، فإن الغلبة بحد تكون من الأمارات العرفية الموجبة لظهور الكلام في ذلك، ولولا هذا الوجه لما كان للمفهوم وجه، يعني تقريب، ما قلنا الوجه الثاني والثالث والرابع والخامس يركن إليه، وإنكاره يستلزم تأسيس فقه جديد. فالتفت: وبالجملة فلا طريق إلى إثبات المفهوم سوى الإطلاق المقامي. بينما اللي كنا نتكلم عنه نحن هذا شنو كان؟ إطلاق اللفظي، الإطلاق المقامي مثل مما يقطع في كليات الأصول بعدم اعتباره شنو؟ قصد الوجه في العبادة من وجوب أو ندب، لأن الشرط إذا كان هذا من خارج المنطقة أذكر بس نفس المؤدة، إذا كان الشرط مما يغفل عنه أكثر الناس فيجب على المولى التنبيه والتنصيص عليه إذا كان دخيلا للغرض، فسكوت المولى عن البيان دليل على شنه؟ عدم المدخلية والشرطية، وهذا غير الإطلاق اللفظي وقرينة الحكمة. فلذا يقول هنا في منتقى الأصول: أما بالنسبة إلى الإطلاق المقامي فلا يرد عليه الإشكال من المحقق الأصفهاني على النعيني، إذ معنى الإطلاق المقامي هو التمسك بعدم بيان المتكلم وسكوته في مورد يكون عليه البيان لو كان مريدا للقيد، ففيما نحن فيه يكون مقتضى الإطلاق المقامي عدم وجود شرط، عدم وجود شرط غير ما ذكر في الجملة، يعني الجملة الشرطية، ولازمه الانتفاء عند الانتفاء. فتدبر هذا تمام الكلام مولانا في التقريبات الخمسة التي ذكرت لاستفادة المفهوم من الجملة الشرطية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.